الله الرحمن الرحيم. انتهينا في المحاضرة التي مضت عند حقيقة من أهم حقائق العلم ومن أصول علم البلاغة ومن أصول علم البلاغة ونقد الشعر والإعجاز عند عبد القاهر الجرجاني. هذه الحقيقة تقول: لا شأن لللفظ المفرد بمزية الكلام ورفع طبقته، وإنما الشأن كل الشأن لتركيب الكلام وتأليفه. ثم أخذ، وهذا هو المهم الذي أردته، ثم أخذ يكشف الشبهات التي تعكر على هذه الحقيقة. ثم أخذ يكشف الشبهات التي تعكر على هذه الحقيقة، وأولها وأبرزها وأكثرها ما يكون من كلام أهل العلم بالشعر حينما يمدحون شعرا أو بيانا ويذكرون ألفاظا توهم إيهاما ظاهرا بأنهم يمدحونه من جهة لفظه. أن أهل العلم بالشعر أهم شبهة تعترض على أصل البلاغة عند عبد القاهر، أصل البلاغة عند عبد القاهر الذي ينحي الكلمة المفردة تنحية قاطعة ويجعل القيمة والحسن ومراتب الحسن في تأليف الكلام وتركيبه. ثم أراد أن يمحص أو أن يبين هذه الحقيقة فذكر الشبهات التي توهم خلافها، وأهم شبهة هي، وده مهم جدا، إذا لم يفهم هذا الذي أقوله لن تفهم المحاضرة بعد ذلك، أهم شبهة هي أن أهل العلم بالشعر والبلاغة يحمدون يمدحون كلاما بكلمات توهم إيهاما ظاهرا بأنهم يقصدون إلى اللفظ، كقولهم حلو رشيق وحسن أنيق وخلوب رائع وألفاظ كالنسيم وألفاظ كالرحيق المختوم، وكل هذا ظاهر في أنهم يقصدون إلى اللفظ. يكشف عبد القاهر هذا الكلام، هو لا يرده، عبد القاهر لا يرد هذا الكلام لأنه جاء من قبل قوم لهم علم، ولا يتجرأ على رد كلام العلماء إلا من ليس منهم. أنا قلت إيه؟ إلا من ليس منه. فعبد القاهر لا يرده لأنه جاء ممن يؤخذ عنهم العلم، وإنما قال: لو فحصت هذا وتدبرته لرأيت أن القصة والمدح والثناء ليس على الجرس الذي تسمعه الأذان. شفت حتة في منتهى الغموض وفي منتهى الدقة. إذا حين تقرأ هذا اعلما أنه ليس المقصود هو الجرس الذي تسمعه الأذان، وإنما المقصود ما يقع في القلوب من هذا الجرس. يا سلام يا سلام. من اللحظات التي أظن أن الرجل ألهم فيها، لا شك أن حلو رشيق وحسن أنيق وخلوب رائع وألفاظ كالنسيم وكالرحيق إلى آخره، كل هذا متجه إلى الفاظ اتجاها مباشرا. هو يقول نعم نعم، ولكنهم لم يحمدوا الألفاظ، ولكنهم إيه؟ من حيث هي جرس ورنين ونغم تسمعه الآذان، وإنما حمدوا هذا الجرس وهذا الرنين وهذا النغم لأن فيه شيئا يقع في الأفئدة والقلوب. فإذا كان الجرس لا يتسرب منه شيء إلى القلب والعقل فلا قيمة له. وعلى هذا مضى بدي قاعدة ذهبية، لأنه هو فيه غوامض في العلم، وطالب العلم الحقيقي والقارئ الجيد هو الذي يعرف مواضع الغموض ثم يقف ليتدبر كيف كشفت العقول الذكية مواضع هذا الغموض. حين يقف ويتأمل حركة العقول الذكية التي كشفت هذا الغموض، يبقى هو الآن مع العلم ومع أهل العلم، هو الآن مع العلم ومع أهل العلم. فهذا شيء يبرئ فيه عبد القاهر ساحة الذين مدحوا الألفاظ، ويقول إنه لا يعقل أن يكون مقصودهم هو النغم والجرس والرنين، لأن الشعر والبيان لا تحكم عليه الآذان، وإنما تحكم عليه القلوب والقلوب والأفئدة، لأن الذي يتلقى البيان هو القلب والفؤاد وليست الأذن، لأن الذي فهو صاحب الكلمة في البيان، وإنما الآذان زي اللسان، اللسان يعبر عن الفؤاد والآذان تدخل للفؤاد، وليس إلا هذا. وحنقرأ النص ده، نقرأ النص اللي احنا كنا انتهينا عنده في المحاضرة التي مضت. الفقرة بتاعت كام دي؟ مين يقرأ؟ غير ياسين؟ حد غير عنده استعداد أقرأ غير ياسين؟ مين؟ تفضل تفضل تفضل. أي واحد أحدكم يلا. الفقرة كام السنة الثالثة؟ الثالثة. لا اقرأ الثالثة. ايوه شفت بقى، شفت الكلام، شفت كلمة ايه البصير، عشان تتأدب وما تردش الكلام، ده هيخالف القاعدة التي يقولها في الظاهر، ولكنه لما كان من اهل البصيرة في هذا العلم، لما كان بحثت لكلامه عما اخر ولا ارده عليه، وده ادب العلم. ولذلك من أهم سلبيات حياتنا الفكرية وفساد العلم في حياتنا الفكرية هي إن الهلاسيت لسانهم طال على القمم الأقزام، ومصر فيها هذا البلاء، مصر فيها بلاء أن الأقزام مغرمون بالتطاول على القمم في الفكر في السياسة في الأدب في ما شئت من معرفة. مأساة مصر هي أنها لا تقدر الكرام، وخصوصا في هذه الأيام، وطغى وبغى هذا السلوك الفاسد. اقرأ سيدنا. تعجبني أصل هو أصل لاحظ إن كلام العلماء ينتقى انتقاء ويخطأ اختيارا، ما فيش كلمة جزافا. تعجبني جدا البصير دي، لأنه بيقول لك اتأدب اتأدب، وما دام هو من أهل البصيرة، ما دام هو بصير ومن أهل البصيرة فكف لسانك، فكف لسانك، ما تعلمش الجيل الجديد على الهجوم على القمم، لأن أسوأ ما يتعلمه القادم الهجوم على القمم والقامات العالية، لأنه ما دام اشترأ على القمم والقامات العالية فهو يدمر البلاد من القمم والقامات العالية، وإذا دمرت البلاد من القمم والقامات العالية وبقي فيها الأقزام فويل لها. شفت الكلام؟ أصل العلم الحقيقة واحدة في الفكر في السياسة في مشيء، الحقيقة الإنسانية واحدة، الحقيقة الإنسانية واحدة. فاحذر من أن تدرب طلابك على التطاول على القمم العالية، بل أدبهم على احترام القمم ليجتهدوا في أن يكونوا من هذه القمم. إنما إذا أنت جرأتهم على القمم فهم حتكون مهمتهم هي هدم القمم، هدم الجبال الرواسي، وتبقى الأرض وهاد، وتبقى الأرض وهكذا. فدايما الفكرة العلمية بتتسع، انت معاي؟ ها الفكرة العلمية بتتسع مع التدبر. ولذلك لم اعرف شيئا يربو، لم اعرف شيئا بالتدبر والتفكير كما يربو العلم بالتدبر والتفكير، لم اعرف شيئا يربو بالتدبر والتفكير كما يربو العلم بالتدبر والتفكير. ومن هنا بيوجد العالم بصمة له على علمه، لأنه لما يتدبر بتنشأ أفكار، ثم يحتضن هذه الأفكار، ثم ما تلبس هذه الأفكار أن تكون شيئا يقال في العلم، وهذه الإضافة، وهذه الإيه، وهذه البصمة العالم، وهذه اللبنة التي يضعها العالم في علمه. ده كلته أثاره في نفوسنا كلمة إيه؟ بصيرة. لو مشيت عليها كده زي الدابة ما تمشي على كنوز الذهب وهي لا تدري، تبقى قضية تانية. إنما الإنسان هو معرف موضع قدمه، تحت قدمي هنا شيء نفيس، وهكذا. نقرأ. إذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا أو يستجيب نثرا، ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللغو فيقول: حلو رشيق، وحسن أنيق، وعذب سائر، وخلوق رائع، فاعلم أنه ليس ينبغي. شفت إزاي بقى؟ كأنه هو شوف هو هو هو سب لسانه، هو بي هو بجعله لللفظ، جعل الحسن لللفظ، وكلامه كله وصف لللفظ. عبد القادر قال لك لا، ما دام بصير يبقى مش ممكن يحكم على الشعر بما تسمعه الاذان. ها ها ما دام ايه، ها ها ها، وانما يحكم على الشعر بما يقع في القلوب، لان الشعر والادب والبيان انزله على قلبك، ما قلتش أنزله على أذنك، ها أنزله إيه؟ على قلبك، موضع التلقي وموضع التأثير وموضع الوعي، وهكذا. يلا. فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجرات الحروب. أيوة، هي لأنك بمغفر لسعادتك. يلا. وإلى ظاهر الوضع اللغوي، صدقني أنا لما قرأت كلمة يقع من المرء في فؤادي كأني وجدت لؤلؤة يقع. ها شفت العبارة؟ ها ها ها. وفي جمل يا خلق الله أنا بأرى فيها نور التوفيق والهداية والإلهام، يقع من المرء مش الأذن، إنما لابد أن يكون هذا النغم قد أسقط إضاءة فوقعت من المرء في فؤاده. ها ها. وفضل يقتدحه العقل، دي كمان من أخته، دي أخته، وأنا حافظ العبارتين دولت من زمن بعيد. أمر يقع من المرء وفضل، ما هوش داخل الفضل التالي مهم جدا، لأنه جاء بكد العقل، لأنه جاء يقتدحه يعني يكد حتى يصل إليه، والعلم هو هذا طريقه، العلم كد ومكابدة، ولا وكل نفيس لا ينال إلا بالكد والمكابدة. ولذلك كلمة قدح، قدح الزن وقدح المرء في وقدح العقل وفضل يقتدعه العقل، دي بتكسر جدا في كلام العلماء، وبتدلك على أنها على أن دي خلاصة تجربة، خلاصة معاناة، وليس هناك أفضل من علم يحدثك صاحبه عن معاناته وتجربته، لأنه كد وكدح وقدح حتى وصل، فهو يعطيك العلم ويعطيك الطريق الذي وصل به إلى العلم، مش ذاكرة حفظت وحدثت بما حفظت، لا دي ذاكرة استنبطت وغاصت وكد وتدبر وكدح وقدح ثم وصلت ثم حدثت وأعطتك اللؤلؤة وهي مغموسة بكل هذه المعاناة. وليس هناك أفضل من الذي يعطيك الثمرة وهي متضمنة للجهد الذي هذا. إنما تنام وعاوز الأستاذ يعلمك وعاوز الجامعة تعلمك، لا حيتعلمك جامعة ولا حيعلمك أستاذ ولا حيعلمك كتاب، إنما حيعلمك هذا العقل إذا عرف كيف يكدح وكيف يقدح وكيف يصبر وكيف يستعذب اللأواء في طلب الشيء النفيس، وكيف إيه؟ تعرف اللأواء يعني إيه؟ شدة. ها؟ وكيف إيه؟ اللأواء، أنتوا فاهمين كلامي والله؟ يا طيب خلاص كمل كمل. أيوه شفت الرجل منها تصرح. وأما وجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك بالمعنى. أيوه شوف أنت بغت يا سيدي انتهى. شوف هو لما بدت الأمر بأن الألفاظ لا يرجع إليها حسن كلام فضل كلام ولا وحسن كلام وقبح الكلام، وقف وقفة منصفة، قال لك شوف يا سيدنا، حدود اللفظ لوحده، حدود اللفظ المفرد وكل ما يطلب في اللفظ المفرد ألا يكون وحشيا غريبا وألا يكون خارجا عن على الأبنية اللغوية، يعني محرفا في اشتقاقاته ومبناه اللغوي. إذا سلم اللفظ من هذين الدائين اللي هو الغرابة والوحشية، وسلم من التحريف، بقولت مثلا ضرب يضرب، ده تحريف، لأن الاشتقاق أنا حولت أفسدت بنية اللفظ الصرفية، أفسدت إيه؟ أبدية اللفظ الصرفية. فإذا سلم اللفظ من هذين وسلم في الاستعمال، يعني استعمل استعمالا فاسدا، استعمل استعمالا فاسدا ك كما قال عبيد الله بن زياد، وده كان رجلا مجترئا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه زياد بن أبيه اللي أبو سفيان اللي معاوية ألحقه بأبي سفيان وسمي بعد ذلك زياد بن أبي سفيان، وده قصة في التاريخ. إنما عبيد الله بن زياد تجد له في البخاري ومسلم مواقف سيئة الأدب مع كبار أصحاب سيدنا رسول الله. عبيد الله بن زياد قال في في في في خطبة وقد أصابه الدهش: افتحوا لي سيفي. فدي كلمة غلط، افتحوا لي سيفي، لأن السيف ليس مغلقا، السيف ليس مغلق، وإنما يقال افتح للمغلق، افتح الباب، افتح الحقيبة، افتح الحرزة، له معنى. فهذه هي الثلاثة التي هي أدواء اللفظ. إذا سلم اللفظ من هذه فقد سلم وانتهى الأمر. اقرأ لي سلسلة رشيش أحمد. يلا. وأما وجوع الاستحسان للفظ من غير شك من المعنى فيه وكونه من أسبابه ودواعيه فلا يكاد يعدو نمطا واحدا، وهو أن تكون اللفظ مما يتعارفه الناس باستعماله ويتداولونه في زمانه. ماشي، والألفاظ مستعملة وجارية ومفهومة. يلا. ولا يكون وحشيا غريبا أو عاميا سخيفا صفه بإزالته عن موضوع اللغة وإفراده عما فرضته من الحكم والصفة. أيوة. قول العامة أشغلت. ده اللي قلت أنا فيه افساد البنية الصرفية. ها؟ ما فيش أشغلت، في شغلت، وما فيش انفسد، في فسد. إنما هو تحريف اللفظ وتغيير وتغيير بنيته التي كان عليها العرب. يلا. وإنما شرطت هذا الشرط فإنه ربما استخف باللفظ بأمر استخف اللفظ بأمر يرجع إلى المعنى دون مجرد اللفظ. دون المعنى اللي هو الاستعمال خطأ، زي ما قلت أنا افتحوا لي سوف. الفقرة اللي بعدها يا أحمد. بس خلاص الكلام ده سهل وما في ضاع الوقت، ان نقف عنده ضاع الوقت. يلا. هنا اقسام قد يتوهم في بدء الفكره وقبل اتمامها. ايوه، انا قلت ان عبد القاهر لما غرس الاصل الذي يقوم عليه تفاضل الكلام، لما غرس الاصل وهو بناء الكلام وتاليف الكلام وتركيب الكلام وبت بإبعاد اللفظ المفرد من حيث هو جرس يسمع، ووقف وقال اللفظ ليس له إلا الكلام الذي قرأناه الآن. رجح تاني، بدأ تاني في عرض شبه أخرى. عرض ايه؟ قد تغري الباحث بأن الحسن يرجع إلى اللفظ، بأن الحسن فقال وها هنا ايه؟ أقسام. شوف التعبير، قد يتوهم، قد في بدء الفكرة. شفت التعبير المحتار، لازم تفصل الى مثل هذا. قد، شفت ازاي؟ لا يقولها هنا الفاظ تفيد ان الحسن يرجع الى اللفظ، وهذا خطا. كما نقول نحن في قراءتنا السطحيه وفي فهمنا السطحي وعلاجنا السطحي لمسائل العلم، انما بقول قد يتوهم في بدء الفكره وقبل اتمام العبره ان الحسن لا يتعدى اللفظ والجرس والجرس الى ما ينادي فيه العقل النفس. بس مهم جدا، الى ما ايه؟ ما ينادي فيه ايوه يعني لابد ان القضية تتجاوز ما تسمعه الاذان الى ما تجده القلوب والنفوس والعقول. يناجي فيه العقل النفس. يبقى هنا الاثر والحسن والقبح يرجع الى هذه المناغاة الخفية اللطيفة الرفيعة التي بين الايه. يا سلام شفت الايه. يبقى ان الحسن يرجع الى هذه المناغاة بين كلام جيد جدا. يلا ها. ولها اذا حقق النظر مرجع الى ذلك. ايوه يعني قد ساهم في بدء الفكرة انها ترجع الى اللفظ ولكنها في الحقيقة ترجع الى المعنى. بس هو الفكرة بقت لحين يقول عبد القادر بترجع الى المعنى لا يعني ان يكون المعنى فيه حكمة ولا ان يكون معنى فيه ادب ولا شيء من هذا مطلقا. انما اراد ما تنبض به النفس. مش المقصود المعنى يعني في ما في في في حقيقة عقلية في معنى عقلي في كذا. لا لا لا لا لا لا الكلام المقصود بالمعنى ان في شيء هز وتر من اوطار النفس. في شيء احدث امرا ما في الباطن في الداخل. ان النغم تسربت منه نغمة إلى القلب والعقل فأحدثت أمرا ما. ولذلك حنجد الآن وهو يتكلم عن التجنيس عن الجناس بيتكلم عن الجناس في وأن الجناس وأن الجناس محموده وفضله وقيمته البلاغية بترجع إلى أن يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه. ودي معنى وده شيء شائع بين طلاب العلم أن الجناس المقبول والرائع هو الجناس الذي جاء بدون تكلف وبدون تطلب وإنما طلبه المعنى واستدعاه. طلبه المعنى واستدعاه عظيم جدا جدا. مثل الأمثلة الكثيرة ناظراه فيما جنى ناظراه. ناظراه الأولى يعني إيه من المناظرة والمساءلة. ناظراه يعني اسألاه وحدثاه وحاوراه. في الذي جناه ناظراه مفرد ناظرة العين عيناه. فهذا جناس ليس فيه تكلف. حتى عبد القادر كمان احتاط احتياط جيد جدا. قال وإذا كنت أنت تروم الجناس لك هذا بشرط أن لا يشعر السامع والقارئ أنك جئت أنت به. يعني صنعتك الرفيعة هي التي تجعل ما تكلفته يبدو غير الله تعليق. صنعتك العالية هي التي إذا كنت أنت صاحب صنعة وصاحب براعة فأنت لك أن تحب أن تأتي بجناس. ولكن لا بد أن تجعل هذا الجناس في كلامك جاء سهلا رهوا من غير طلب منك. فهو لما بيتكلم في مثلا في بس حاجب ملخص الموضوع ملخص المسألة ناظراه فيما جنى. طب فين بقت يا سيدنا الأمر الذي يقتدحه العقل من زناده والذي يقع من المرء في فؤاده. ها كلام جيد جدا. وأنا بأحب الكلام ده وبستحسنه كل الاستحسان وأحفظه وأقرأه كثيرا جدا ولا أشبع من قراءته. وكلما قرأت مثل هذه الجمل تساقط على قلبي منها تساقط على قلبي منها شيء جليل جدا من كلام العلماء. فهم كلامي؟ طيب، يقول عبد القاهر انك انت لما قرأت ناظراه الثانية، ناظراه فيما جنى ناظراه، لما قرأت ناظراه الثانية ابتداء توهمت انها هي ناظراه الاولى، وانه سيعيد عليك الجملة الكلمة الاولى، وانه لن يفيدك بشيء جديد، وانما سيكرر الكلمة. فاذا ما فطنت الى ان ناظراه الثانية غير ناظراه الاولى، يقع في قلبك أنه أعطاك فائدة وقد أوهمك أنه لا يعطيك هذه الفائدة. هذه المخاتلة اللغوية هي التي تقع من المرء في فؤاده، الإيهام بأنه بأنه ما زادك، الإيهام بأنه ما زادك، ثم اكتشاف ومفاجأة، اكتشاف أنه زادك ومفاجأتك بهذه الزيادة غير المتوقعة، أهو ده العبث في العقل، أهو ده ما يناجي فيه القلب والعقل، أهو ده الذي يقع من المرء في فؤاده. كأن المسألة لما بيقول يقع من المرء في فؤاده وفضل يقتدح العقل من زناده ويناجي فيه القلب النفس، هو لا يريد المعاني الأخلاقية، ولا احنا في ذهننا ان المعاني يعني المعاني الأساسية في النص، لا، ده هو يريد هذه الأشياء التي تتساقط في القلب والعقل وتحرك القلب والعقل وتوقظ يقظة ما منها، هذه المخاتلة، هذه المداعبة، أن اللغة في هذه الحالة تخاتل وتناغي القلب والعقل فتوهمه بأنه يكرر الكلام الذي مضى ولا يقدم له فائدة، ثم إذا تدبر وفطن أدرك أن هناك فائدة. هذه المفاجأة وهذه المخاتلة وهذه المخادعة، أنت فاهم كلامي؟ ها؟ هي المعنى العقلي الذي، وده لغة، وده أسرار البيان، دي أسرار، ولذلك احنا بنسميها أسرار. أسرار يعني أشياء نكت خفيفة غامضة ودقيقة جدا وتنسرب إلى القلب والعقل في غموض شديد، تنسرب إلى العقل في غموض شديد جدا، ويكفي منها اللمحة الدالة. ولذلك احنا بنعتبر من دلالات الكلام الايه؟ اللمحة الدالة، نعتبر من دلالات الكلام اللمحة الدالة. فهو هذا هو، فهذا هو وهكذا جرى في في في في في يبقى كان الكلام في السجع والجناس بيدور حول قطب واحد. وعبد القاهر كان حاسم، كما قلت ان البيان وقيمة البيان بتدور حول قطب واحد اللي هو ايه؟ التأليف والتركيب. كذلك الجناس والسجع. ولذلك مثلا يعني برضك من ضمن الأشياء التي ينبغي أن يتفهمها طلاب العلم، أن احنا بنسمي البديع محسنات معنوية، محسنات ايه؟ لفظية. تلاقي برضك المحسنات اللفظية محتاجة إلى إيضاح، وأنها ليست لفظية بحتة، وأنها ليست، واللي هي الجناس اللي أولها الجناس اللي احنا بنتكلم فيه الآن. فهو عبد القادر يقول انه لها ليست لفظيه بحته، وانما يرجع حسنها وانما ايه يرجع الى ما يقع من المرء في فؤاده. فكأن الجناس والسجع وكل البديع، يرى عبد القادر ان الاصل في قبوله أن تتطلبه المعاني، ولا يقحم عليها إقحاما، لأن المعاني هي الأصل، والألفاظ خدم لها ومبينة عنها. وإن عملك الذهني وأنت تكتب وأنت تتكلم وأنا أتكلم معكم الآن، لم أشغل ربع ثانية بلفظ أقوله، وإنما أشغل دائما بترتيب أفكار، وأشغل بالمعاني التي أريدها. فإذا أحسنت وعيها وأحسنت ترتيبها، وجدت الألفاظ الدالة عليها بإزائها من غير أن أتطلبها. ها؟ وجدت الإيه؟ الألفاظ بإزائها. لا يمكن. أنت لما ترق، ولذلك عبد الخالق كان رائع جدا في مسائل، أنه هو كان يقول لك عود إلى نفسك، لأنك أنت انطوى فيك العالم الأكبر، لأنك إيه؟ عود إلى نفسك وشوف أنت بتفكر. لما بتكتب بتفكر في إيه، ولما بتتكلم بتفكر في إيه. لن تجدك أبدا تفكر في اللغة، وإنما أنت تفكر في المعاني وترتبها وتهذبها وتصقلها وتثقفها وتصنع فيها كل مجهودك وتصنع فيها كل خبرتك. ثم إذا فرغت من هذا وجدت الألفاظ قد تعلقت بها ووقعت عليها مرتبة في النطق على وفق ترتيبها في النفس. فهذا شيء مهم جدا، لأن أصل الناطقية الإنسان هي دي، هي الإنسان عرضت الأمانة على السماء، إنما قبل الإنسان، لأن فيه هذه الناطقية في هذا العقل والتفكير والتدبر. فالعقل والتفكير القيمة العليا للإنسان، مش شقشقة لسان، إنما وعي. وإذا استيقظ هذا الوعي ووعى الأشياء على ظواهرها، ورأى الشحم في الشحم ورأى الورم في الورم، قلما يخضع. إنما إذا غيب عقله يحسب الشحمة في من إيه شحمه، ويحط على كتفه القاتل ويقول له أنت فهم كلامي؟ الزعيم الخالد، أنت فهم كلامي ولا لا؟ العقل راح، العقل راح خلاص. إنما ولذلك الكتاب العزيز اقرأ فيه الجمل الفواصل لعلكم تتذكروا، تعقلوا، تتدبروا، تتفكروا. لو قلت لي إن رسالة الإسلام ليست إلا بعثا للعقل الإنساني، أقول لك نعم، لأن العقل الإنساني إذا انبعث شهد أنه لا إله إلا الله، وشهد أن محمد رسول الله، وشهد بصواب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وينهى عن أبس. كل هذا خطاب للعقل الإنساني، وكل هذه الدعوة جذرها وأولها وأخرها استنفار الطاقة الإنسانية من التفكير، حتى لا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه خلق مخادعين، وخلق مدلسين، وخلق أفاكين. فلابد أن الجماهير الإسلامية يكون عقلها واعي، عشان خطر ما تجريش وراء دجال، فهم كلام الله؟ فهذا هو التاريخ كله، فهذا هو التاريخ. ولذلك المجتمعات الجاهلة دي كم حملت خائنا على أكتافها وقالت بالروح بالدم لذيك زعيم، ثم بعد سنين طويلة يظهر خلاف هذا. لو راحوا قبره وحفروه ما فيش حي فيه، خلاص اللي فات فات، كان كلام الله. فمن هنا دايما، وانا معتقد ان مهمة الاستاذ الاساسية، مهمة الكتاب، مهمة المربي ايقاظ العقل، مهمة الجامعة ايقاظ العقل، مهمة النبوات ايقاظ العقل. فهذا هو المضغة التي اذا كلامه مش غريب عن كلام سيدنا رسول الله، اذا صلحت وإذا فسدت يبقى الجامعة حول المضغة دي، المدرس حول المضغة دي، المربي حول المضغة دي، الأب حول المضغة دي، الكل حول هذه المضغة. انت فهمت الحين؟ سبحان اقرا يا ولد يا احمد. تم التجنيس فانك لا تستحسن تجانس اللفظين الا اذا كان موقع معنيهما. انا طبعا لخصت الكلام ده، انما لسان لا يقدرش يقول الا اذا كان موقع معنيهما. هكمل يا احمد. بين العقل موقعا حميدا. شفت العباره حلوه ازاي؟ انا قريها 100 مره بس ما اعرفش اقول زي ايه. العلم واحد صحيح ويربو بالمراجعة وإيه بالمراجعة، إنما شفت سكنة. ولذلك علم هذه الأمة التوفيق والهداية فيه للمخلصين الصادقين، فهذا بس الكلام جيد جدا. أنا بقول كده ليه؟ عشان أنبهك إلى لغة العلماء، لأن لغة العلماء في تقديري أدق وأحكم من لغة الشعراء، لأن العالم بيعبر عن حقيقة علمية لابد أن تكون مضبوطة ضبطا شديدا جدا جدا، إنما الشعر بيعبر عن لحظة نفسية خيالية أو حقيقية، ده قضية تانية، بيمدح أو بيذم ده موضوع تاني، الموضوع فيه متسع، الموضوع فيه إيه؟ إنما العلماء عبارتهم لابد أن تكون دقيقة، لأنه وخصوصا للفقهاء، لأن عبارة الفقيه إذا إذا إذا إذا إذا كانت عبارة غير متقنة قد يدخل ما ليس حراما فيما هو حرام وهكذا. فالدقة في التعبير، وأنا ذلك أنا أحب العناية الشديدة بلغة العلماء، العناية الشديدة بلغة العلماء. اقرأ ولا تحفظ. إلا إذا كان موقع معنيهما من العقد حميدا. يا ولد يا أحمد ما تمرش على مثل هذه الأشياء وانت غافل، حتى تبقى انت أسأت إلى كاتبها، لأن كاتبها ما كتبهاش هو غافل، لأن كاتبها لما سطرها اعتقد أنه يضع لك إضاءة على طريقك، فأنت لما تفوت على الإضاءة بتاعته وانت مغمض يبقى انت حرام عليك، تفهم كلامي؟ يبقى ضيعت المجهود. زي انت لما تكون في المحاضرة وبتتعب عشان تفهم الدهول، تتعب عشان ايه والدهول نايم، تفهم كلامي؟ خلاص اتعب ماشي، اتعب ماشي، مادام الدهول نام يبقى كل شيء راح، يبقى كل شيء ايه. لا انا بقول انا العقل، العقل يحضر، إذا حضر العقل هربت خفافيش الظلام. إذا إيه؟ ولذلك مهمة الجامعة كده ومهمة التعليم كده، ولذلك تلاقي النظم المتخلفة لا تهتم بالتعليم، لأن اهتماء لأن إشراقة العقول في المدارس والمعاهد خطر وهكذا. يلا انا كل الكلام ده بقوله عشان يا واد احمد، لاني انا وجدت عباره حلوه وعاوزك انت تحس بيها تذوقها تساقط عليك رطبا جنيا، عاوزك تحسها، لانك انت لما تمر عليها من غير ما تحسها يبقى انت ما تسمع، انت زي الدخول اللي ربنا حيرميك بيه في المحاضره انتهى انتهى، انما انت اذا حسيت به هتجد شيء اخر، تجد به شيء اخر، تفهم كلامي؟ ايوه يلا. ها. اما التجنيس فانك لا تستحسن تجانس اللفظين الا اذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا حميدا، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا. ايوه يعني شوف ما يعني ليه وقع في القلب. ولذلك انت تلاحظ شيء مهم جدا، طيب العباره اللي قالها مع احمد دي عبد القادر سعد يقول ان القاضي هو العقل هو القلب، اذا وجد القلب للتجنيس موقعا حميدا يبقى هو تجنيس يستحق ان يحمد. ما وصفش تجنيس بصفات معينة تؤهله للقبول، إنما قال الذي يعطيه تأشيرة القبول هو تفهم كلامي؟ ها؟ الذي يعطيه إيه؟ هو العقل والقلب، لأنك أنت بتمشي وفي نفسك شيء خلقه الله يزن الأمور أحسن ميزان ويحكم عليها أحسن حكم وحكمه لا يرد. شايف كلامي؟ شفت أنت ربنا جهزك بإيه؟ شفت أنت ربنا جهزك بإيه؟ جهزك بقلب وعقل. إذا أحسنت تربيتهما ومتابعتهما يبقى هما اللذان يرشدانك إلى ما يقبل وما لا يقبل، وحكمهما ها ذو موقعهما. ولذلك كلمة من عقبل عن الدية كلمة ما قالش فيها مثلا أن تحذف كذا ولا أن تضيف كذا ولا أن تعرف كذا، لا، الموقع من القلب والحق. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ شفت كأن يرجع إليك الأمر، أنت الذي يرجع إليك الأمر بقلبك وعقلك وذاتك وإنسانيتك وما فطرك الله عليه، أنت يرجع إليك الأمر، إليك المرجع في هذه الأشياء، إليك المرجع في هذه الأشياء. بس بشرط أنك أنت تربي هذا القلب وتربي هذا العقل وتقوم على رعايته ولا تخذله. طب يلا البدة طبعا فيه معناه ملتبس وقيل في معناه كلام كثير جدا، بس هو كل ما في الموضوع ذهبت بإيه؟ بإيه؟ بإيه يا أحمد؟ بمذهبه. المذهب هو الجنون. الجنون يعني ذهبت السماحة بعقله. ذهبت إيه؟ السماحة بعقله. اقرأ التسطر الثاني يا أحمد. أمذهب أهل هذه السماحة طريق ومذهب أم جنون؟ أم جنون؟ ده كلام طبعا، هذا من الكلام القلب لا يرضى والعقل لا يرضى. يلا واستحسنت تجنيس القائل حتى نجا من خوفه وما نجا، يعني أحدث من خوفه وما نجا من الهلاك. وقول المحدث ناظراه فيما جنى ناظراه أو دعاني أمد بما أودعاني. أو دعاني أو دعاني أو حرص عطف، دعاني يعني تركاني، أمد بما أودعاني أو دعاني الثانية بما أودعاه في قلبي. فكان هنا جنات، كان هنا إيه؟ أودعاني. وإيه قيمته؟ قيمته إنك أنت ستتوهم أنك لما قلت أودعاني الأخيرة لم تجد على أن عدت أودعاني الأولى ثم تباغت، يعني هنا انت فاهم كلامي؟ ثم ايه؟ تباغت. هذه المباغتة هي المعنى، هذه المباغتة، المباغتة يعني هنا المفاجأة، ان هو ايه؟ انك انت اتضح لك شيء وانت لما وكنت تتوهم خلافه، اللي انا قلت عليه قبل كده اللي هو يعني مداعبة النفس وايقاظها. لان خد بالك انت، لاحظ الكلام الأعلى من ضمن مزاياه أن يستثير العقل والقلب، أن يستنفر القلب والعقل، أن يحسن مصادمة النفس الإنسانية ولو صادمها بالباطل، المهم أنه أيقظها. زي داوين بالتي كانت في الداء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء. فدي صدام مع النفس الإنسانية. هذا الصدام، هذا الإيقاظ قيمة من قيم البيان. فكأن الكلام الذي تقرأه دون أن يحرك نفسك وأن يستنفر قلبك، حتى كذلك المحاضرة يعني لما تلميذك تدخل المحاضرة ويطلع من غير ما تستنفر نفسه، من غير ايه؟ يبقى كأنه ما حضرش، يا ريته قاعد في البيت. انما المفروض انك انت تستفزه، مش تستفزه يعني تجعله سائر، لا، تستفز عقله الى ان يتيقظ ليدرك الاشياء بيقظة. تستفز عقله ايه؟ ها؟ لانك انت تعمل حسابك كذا، ان هذا الانسان ما دخل عندك الا لتحرك فيه شيئا كان ساكنا، الا ايه؟ بس انما حتيجي تحفظه كلامنا لفظ مفيد كاستقم على العين والراس. بس اللي كتب الكلام ده ما كتبوش ليحفظ، وانما كتبه لتربى عليه الالسنه والقلوب والعقول. فالعلم ما لم يكن سبيلا الى تغيير النفس الانسانيه، يبقى لا كان العلم ولا كان العلماء ولا كانت الجامعات. نعملها حظائر المدارس دي والجامعات، نعملها حظائر نربي فيها فراخ ونربي فيها كلاب ونربي فيها، ما لهاش قيمه ما لم تصنع انسانا رائعا. ما لم ايه؟ بس هذا هو، ما لم تصنع انسانا رائعا. ولذلك انا اكره الاستاذ اللي يتحدى طالب. انتهى عمري وعمري ما تحديت طالب، ولا عمري اذيت طالب، ولا عمري اهنت طالب. لماذا؟ لان انا اقول في نفسي المطلوب مني ان انا اربي كرامته، اذا اهنته يبقى لم ابقي فيه شيئا. تفهم كلامي؟ انا بخرجه انسان حر، فاذا انا اهنته يبقى انا لم لم يبقى في الانسان الذي يهين الانسان، يبقى قتله، لان الانسان ليس عنده الا هذه الكرامه. فإذا قتلتها وقدعتها وأهنتها، إذا أنت قتلت الإنسان. ليس من مات فاستراح، وإنما الميت ميت الأحياء. فأنت بتحيوا الناس، بتميت الناس وهم أحياء. فهم كلامي؟ وكذلك التحدي، بعتبر أن الطالب المدرس حين يتحدى الطالب يبقى سقط من حيث هو أستاذ أو مدرس. لأن إذا تلميذ جاي يتعلم، أنت تربيه، يخطئ، نعم من حقي أن يخطئ، ومن حقك أن تبين له الصواب. إنما تتحداه قلت بقيت أنت هو في منزلة واحد وهكذا. فكأن أنا أقول التعليم هو واللغة والبيان هو استنفار للطاقة الإنسانية والعقل الإنساني. كم فين سن الولد؟ من تاني يقرأ بعد أحمد؟ أنت اللي كنت عاوز تقرأ، كمل كمل. وقول المحدث ناظراه فيما دنا ناظراه او دعاني امرنا او دعاني لامر يرجع الى الله، ام لانك رايت الفائده ضعفت على الاول وقويت الثاني، ورايتك لم يزدك بمذهب ومذهب على ان تسمعك حروفا مكرره. يعني جناز ابو تمام المرفوض ده ليس فيه شيء يحرك القلب والعقل، ليس فيه شيء يقع من المرء في فؤاده. طب وهتعرف ازاي؟ انت عندك جهازك، انت عندك الجهاز اللي حكمه لا يراد، اللي حكمه لا يراد. لا هو كان بيقول ايه؟ كان بيقول ايه احمد وهو لما انا قلت العباره دي؟ اذا كان موقع معنى من القلب او من العقل، موقع حميد، من اللي يحكم؟ والله ما. طب وكيف يكون الموقع حميد؟ والله ما اعرفش، اسال العقل والقلب. تفهم كلامي؟ ها؟ ما هو دي اشي. ولذلك كان يدهشني جدا جدا ان انا اجد بعض العلماء لا يضعون قاعده، وانما يقولون ارجع الى نفسك وعقلك، كانها هي كانها هي كانها هي كانها هي ال ال ال ال ايوه السند الاخير، كانها هي اخر ما يوثق الامر، كانها هي الموثق الاخير لله، وهكذا. يلا كمل. ايوه حط خط تحت هذا المعنى، يعني الخداع مرتضى في البيان. يعني ايه ها؟ انت فاهم كلامي؟ كأنه ايه يخدعه. خلاص خلاص، يقبل الخداع من شرائعنا نحن اهل البيان. تفهم كلامي ولا؟ انما مش من شرائع الاخرين يعني. تفهم كلامي؟ مش من شرائع بتوع الزنط، مش من شرائع المتآمرين، لا ده قضية تانية. انما كأن شرعنا نحن البيانيين يبيح لنا، لا يحرم علينا الخداع. هو احمد غلطان، انا بقول شرعنا بقول الخداع، يعني كلمة في غير الا الخداع بس. لا، ده الخداع مفردة من مفردات ادواتنا. ها ده الايه؟ وهكذا لازم تقرأ كلام العلماء بما ربنا قال يتلونه، وكذلك اقرأ كلام العلماء حق قراءته، وكذلك ايه انما تهويش فارغ ويجي بلد يهز راسه كذا بكلمتين ويقولك ولكن الشيخ عبد القاهر لم يفهم كذا ولم يحسن كذا ولم ينيل كذا. يا اخي الله يخرب بيتك، ما تشوف حاجة ثانية، ما تشوف إضاءة عشان تخليني أقرأ كتابات. إنما هتقول لي هو أنت مش هتبقى عالم إلا إذا هدمت العلماء، هو أنت مش هتبقى قمة إلا إذا هدمت القمم. يا أبويا لو كنت منهم ما تطاولت عليهم، لو إيه؟ ولو كنت قامة ما رميت القامات، ولو كنت إيه؟ لأنك أنت عرفت لما بقيت قامة، عرفت القامات دي بذلت ايه، فكنت تحترم ما بذلت. اقرا يا ابني اقرا. ايوه شوف، الخداع والوهم ده المعنى، ده المعنى. انا قلت الكلام ده وكذبت. المعنى الذي يقصده عبد القاهر مش هو المعاني الكبيرة التي نفهمها، إنما مثل هذه الأشياء. يخدعك عن الفائدة وقد وفاها، ويوهمك أنه لم يزدك وقد أحسن، وهكذا، اللي هي مداعبة النفس. يلا يلا. ماشي، اللي هي مفيش اكتر من هذا، اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ يخدعك عن الفائدة وقد اعطاها، ويوهمك انه لم يزدك وقد زاد. ودي هي التي قالت فيها قبل كده يقع من المرء في فؤاده، وفضل يخدعه العقل من ذلاله. هذه الإضاءات اللآلي الشذرات المعنوية الخفيفة هي التي أرادها بذلك. يلا بعدين نكمل يا يلا. ماشي، هذا القدر هو نصرة المعنى. يلا. ده حتة عقلية دي. إذا كان الجناس قمة بتكرار اللفظ، يعني إذا كان الجناس قيمته في ذات الجناس من غير ما يكون فعل شيئا في النفس وأضاف إلى الخاطر شيئا، يبقى كل الجناس مقبول، لأن كل الجناس في جناس وفي أجرة. إذا لغينا الأثر النفسي والمعنوي يبقى كل الجناس مقبول، وده حجة عقلية جيدة. يلا. ايوه لان هو الاستكثار منه والولوع به ها ها تكلم يدخله في باب التكلم، يدخله في أنك تطلبه، وأن في أنك إيه؟ تطلبه. أيوة أيوة، في أنك تطلبه وتدخله على كلامك من غير أن يكون له مدخل. وإذا أنت أيها المتكلم تطلبته يبقى جاءك فاسدا، وإذا معناك تطلبه يبقى جاءك صالحا مصلحا. يبقى إذا أنت أيها المتكلم طلبت الجناس، وإذا طلبه معناك هذا. يلا هذا. طبعا ده تنبيه عام، يعني اصل الجناس يعني مش كل معنى يستحسن فيه الجناس ولا كل معنى يحسن فيه الجناس، وانما يلا. طبعا ده كلام جيد، ده كلام زي كلام، يعني كلام بيأكد به النظرية والفكرة ان الالفاظ خدم للمعاني. فاذا انت طلبت الالفاظ، اذا انت غيرت المعاني من اجل الالفاض، يبقى انت ماشي ضد في اتجاه مضاد. يبقى انت ماشي في ايه؟ في الاتجاه المضاد، اذا انت غيرت المعاني من اجل الجلاس. يلا كمل ده، خلاص يلا كمل. وأحاله عن طبيعته، وذلك مظنة الاستقرار، وفيه فتح أبواب العين والتعرض للشيء. ولهذه الحالة كان كلام المتقدمين الذين تركوا فضل العناية بالسبع ولزموا سجية الطبع. شوف هي لزوم سجية الطبع، لازم سجية الطبع تحط تحت آخر، لازم سجية الطبع. وكلمة لازم سجية الطبع طبقها على كل فنون البلاغة. تشبيه غير متكلم، استعارة غير متكلم. يعني لاحظ أن التكلف ليس مفسدا للسجع والجناس بحق، وإنما مفسد لكل فن بلاغي تتكلفه من غير أن يكون المعنى قد طلبه واستدعاه. كمل يا ابن. ولازم سجية الطبع أمكن في العقول وأبعد من لأنه جاء، لأنه تطلبته المعاني، لأنه تطلبته المعاني واقتضته المعاني. يلا. وأبعد لاحظ ان انا من الناس لما اقرا الجمل الكثيره اللي بتبين قيمه الجناس، اللي هي جمل كانها تترادف حول حقيقه واحده، بافهم منه عمق احساس الكاتب بهذا الفن البلاغي، عمق احساس الكاتب بهذا. ومش تكرار، لا تكف عن حسه بقيمه هذا الفن البلاغي. يلا. وأبعد عن التعامل الذي هو ضرب من الخداع التزوير والرضا بأن تقع النقيضة في نفس الصورة. النقيضة. وإن الخلقة إذا أكثر فيها من الوشم والنقش وأشغل صاحبها بالحلى والوشى قياس الحلى على هو ده كلام ضرب امثال. تعالى للثاني، شوف انت بعدها ايه، شوف انت انتقل بعدها. ايوه. ضرب ده كلام سهل، يعني هو بيتكلم عن الناس الذين يعنيهم ان يكون في كلامهم جناس او سجع، لان ديت اشياء يحرصون عليها، الفقرة التي تليها. يعني كلام ظاهر ده ما انتش محتاج الا ان نشرحه لك. يلا ها. ايوه. ايوه لان اصل هو انت اذا ذهنك شغل ببناء جنات او ببناء سجع هيفقد منك المعنى. المفروض ان ذهنك يشغل بترتيب المعاني كما قلت. فاذا ما تم ترتيب المعاني نشبت بها وتعلقت بها الفاظها. ذكر عبد القاهر في هذا ان اهل العلم لم يتكلفوا هذه الفنون وانك اذا قرات مقدمات كتب العلماء فستجد هذه الفنون جاءت سهله رهوه عفوا من غير تكلف. واعلم ان مقدمات كتب العلماء تساوي مقدمات القصائد في ان مقدمات الكتب يتأنق فيها ويجتهد في تثقيفها ويجتهد في تحسين بيانها، لانها اول ما يطرق سمعك من كتاب المؤلف، وهو يريد أن ينبئك وأنت تقرأ سطوره الأولى أن له قدرة بيانية متميزة كمطلع القصيدة. لماذا جود الشعراء مطالع قصائدهم؟ ولماذا كان أجمل ما في القصيدة هو مطلعها؟ لأن الشاعر يريد أن يطرق قلبك بالشعر العالي في أول صلته بك. عظيم جدا. وأنا أعجبني الربط بين الحديث ده، الربط بين مطالع القصائد ومقدمات الكتب. ثم جاء بمقدمة الجاحظ لكتابه الحيوان، وجاء بجزء منها ثم نظر عبد القاهر نظرة غريبة جدا جدا، قال إن كلام الجاحظ هذا لو كان الجاحظ يروم الجناس والسجع، ها ها لو كان إيه ويحب أن يورده في كلامه لكان من الممكن أن يقول كذا مع كذا وكذا مع كذا. وبدأ عبد القاهر يغرس في المقدمة مواطن لسجع وجناس كانت أمام الجاحظ، ولكن الجاحظ أبى أن يغرسها لأن الجاحظ ترك المعنى هو الذي يصنع اللفظ ولم يحاول أن يصنع هو الجناس في بيان. أعيد الفكرة تاني لأنها فكرة جيدة جدا. لما عبد القاهر جاب نص الجاحظ جنبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين المعرفة نسبا إلى آخره، قرأ عبد القاهر هذه المقدمة قراءة من يحاول أن يصوغها صياغة فيها سجع وجناس. قراءة إيه؟ من يحاول ها؟ يعني كان من الممكن للجاحظ أن يقول كذا وأن يقول كذا وأن يقول كذا، ولو قال الجاحظ كذا وكذا وكذا لكان وفر في مقدمته سجعا وجنانا، ولكن لما كان هذا لا قيمة له عند الجاحظ لم يقل. يبقى هو جاب نص الجاحظ ووضع بإزائه نص آخر من افتراضه هو. ها شفت ازاي؟ ها ها جابني ايه؟ نص ليه؟ الجاحظ ووضع بإزائه نصا آخر من افتراضه هو. وقال لو كان الجاحظ شفت الوصول ل... ل... ل... ل... ل... الوصول لوجهة نظر الجاحظ في السجع الجنس، شوف الوصول إلى وجهة نظر الجاحظ في السجع الجنس، لو كان الجاحظ يروم السجع والجنس ويحب أن يغرس في كلامه سجعا وجناسا لكان يمكنه أن يقول كذا وكذا وكذا، ولكنه لما لم يقل هذا دلنا على أن الرجل ليس في ذهنه أبدا أن يوفر لكلامه سجعا ولا جناسا، وإنما هو رجل عاقل يترك المعاني هي التي تتطلب الألفاظ. وده أعجبني جدا جدا لأنه بيديني منهج في التحليل، بيعلمني كيف أحلل. أنا أمام آية قرآنية، أنا أمام حديث، أنا أمام حديث، كلام رائع جدا جدا جدا، ولكن من أجل أن أدرك روعته أقول مثلا كان يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بدل أن يقول الذي قاله، فلماذا لم يقل هذا الذي أفترض أنا أنه كان يمكن أن يقال وسكت عنه؟ أبدأ أوازن بين ما قاله صلى الله عليه وسلم وما كان يمكن أن يقوله، أفضل أوازن بين الجملة القرآنية وما كان يمكن أن ترد عليه الجملة القرآنية. حتى ده كلام ده الباقلاني قال ما هو أشد من هذا، قال إذا أردت أن تدرك أن هذا كلام معجز تفهم المعنى وحاول أن تعبر أنت عنه وقارن بين تعبير سعادتك وبين الذي أنزله الله، فسوف تدرك أن الذي أنزله الله ليس بينك وبينه إلا مسافات لا قبل لك بها. فعشان تستقر اليقين في القلوب، عشان إيه يا أخي سيدنا إبراهيم قال له أرني كيف تحيي الموت، أو يطلب مزيد من اليقين، وما طلب أحد مزيد من اليقين إلا أكرمه الله بذلك. الحواريين قالوا إحنا أنزل علينا مائدة نريد أن نأكل منه وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. شفت الكلام الرائع بيقولوا العيس وهم حواريه وأنصاره ونعلم كأنكم انت لسه كأنكم انت لسه ما انتش فسيدنا عيسى يطلب من الله فربنا ينزل الملائكة. مر على قرية وأن يحيي هذه الله بعد موتها، فأنا أتقى الله مئة عام ثم قال كم لبست قال كذا قال كذا الآن أعلم أن الله على وهكذا. فطلب اليقين شيء مباح، فطلب اليقين إيه؟ فلما الباقلاني يقول لي اقرأ القصة قصة نبي من الأنبياء في أي سورة من السور واجتهد في أن تكتبها أنت، مع أنك أنت عرفت معناها خلاص عرفت، بس المطلوب منك أنك تصوغ. ولو كان ده من كلام البشر كان يمكن أن تكون صيغتك أفضل، لأنك أنت قرأت وقرأت لغته وقرأت كذا وقرأت كذا إلى آخره وهكذا. كمل يا ابن كمل. هذا موضوع وديش انبسطت أنا جدا بجنبك الله وشوفها دي. قلت انه بيعلمني فرق التحليل، انت بتحلل لفظ سيدنا رسول الله، حاول انت ان تعبر عن معنى سيدنا صلوات الله وسلامه عليه بطريقة اخرى، وقل لماذا لم يأتي كلامه على ذي الطريقة، وبعدين تبين الحقائق. يلا كمل يا ابني كمل. فإن أردت أن تعرف مثالا مما ذكرت لك من أن العارفين بجواهر الكلام لا يعرفون برضك العارفين بجواهر الكلام أزال بصيرة دايما العارف يعني اسمع يا ولد، يعني الرجل دايما يحط الطريقة كالقمم العالية، يضع في طريقة ايه هاي القمم العالية، لأن لاحظ ان الجاحظ ده لما انت تقرأ الجاحظ بعمق وتقرأ عبد القاهر بعمق هتجد ان عبد القاهر استقى من ينابيع الجاحظ الشيء الكثير جدا، ها، وان عبد الجبار وان الجاحظ المعتزلي وعبد القاهر الأشعري لم يكن هذا حائل بين العلماء فيما يفيد وفيما يأخذ بعضهم عن بعض. فكان الجاحظ يعني أنا أظن أنه لم يقرأ الجاحظ قراءة أدق من قراءة عبد القاهر للجاحظ، ها؟ أدق. ولذلك أنا قلت في كتاب اسمه المدخل إلى كتاب عبد القاهر أن فكرة عبد القاهر، لا عبد القاهر قرأ اثنين قراءة مستمتعة، قرأ ايه؟ لا لا ايوه سيبويه ومين؟ والجاحظ. وقدح فكرة سيبويه بفكر الجاحظ فأنتج فكرة عبد القاهر. ها انا قلت ايه؟ قدح ايه؟ لأن سيبويه كان شيخ المقال، كان شيخ علم النحو، والجاحظ كان شيخ علم الشعر. تفهمتنا؟ السيبويه وشيخ الخليل دي القمة التي لا تنازع في علم النحو، والجاحظ القمة التي لا تنازع كلها وأنت مطمئن في العلم بالشعر. فجاء هذا العالم الذي فطن وهدي إلى هاتين القمتين وجمع بينهما فأخرج لنا علمه والثالث، ها؟ فأخرج لنا إيه؟ ولذلك أنا يعني انتهى عمري وأنا على يقين أنه لم يكن هناك أقدر من الجاحظ في بيانه على تذوق الشعر، ولم يكن هناك أقدر من عبد القاهر في زمانه على تذوق البيان. حتى جاء الزمخشري ولم يقرأ عبد القاهر أحد كما قرأه الزمخشري، وكان الزمخشري أقدر الناس على تذوق البيان. يعني أنا هؤلاء الثلاثة بعتبرهم يعني حس بياني مفرط، حس ايه؟ ومن العجيب جدا جدا ان الثلاثة ذات مفهومش ولا واحد عرقه عربي، لان حكاية العرق العربي اكذوبة تكلموا عنها، قالوا ان دي بلاغة العرب ودي بلاغة العجم وده كله كلام لا قيمة له، لانهم ده موضوع تاني. يلا كمل. ها ان العارفين بجواهر الكلام لا يعرضون على هذا الفن الا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحته، وإلا حيث يأمنون جناية منه عليه واتقاصا له وتعليقا دونه. انظر إلى خطب الجاحظ في أوائل كتبه هذا، والخطب من شأنها أن يعتمد فيها الأوزان والأسجار، فإنها تروى وتناقل تناقل الأشعار، ومحلها محل النسيج ومحلها محل النسيج والتشفيق من الشعر الذي هو كأنه لا يقارن. اقرا لي بقى خلاص، انا قلت الكلام ده، اقرا لي بقى جنبك الله وشوف. في اول كتاب الحيوان جنبك هو فين الولد ياسين؟ طيب كويس. يلا كمل. طبعا طبعا لاحظ حاجه، لاحظ برضك ان انا وقعت في خديعه انبهكم على الا تقعوا فيها، ان لما بقرا كلام الجاحظ ده في ذهن القضيه اللي بيصيرها عبد القاهر، في ذهن القضيه التي يثيرها، وانسى نفس التذوق الكلام الجريب ده. طب انسى عبد القاهر خالص وابدا اقرا الكلام ده وتبين معناه. جنبك الله الشبهة، شفت كلمة جنبك الله الشبهة؟ لأن الشبهات مقاتل، لأن ليه؟ الشبهات مقاتل. وعصمك من الحيرة، شفت الدعاء؟ عصمك من الايه؟ من الحيرة، ها؟ عصمك من الحيرة، يعني أودع في قلبك عقلا ينفذ إلى الصواب من غير حيرة. يلا ها ها وبعدين وايه؟ يا سلام، هذه الدعوه ديت الرائعه اللي انتم في حاجه اليها. جعل بينك وبين الايه؟ يا سلام، الدعوة اللي انت في حاجة اليها، عشان دي اللي هتخلصك من حكاية الدهول. فهم كلامي؟ اذا عقد الله بينك وبين المعرفة سببا يبقى انتهت المسألة. ها، وبين الله اكبر. تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ يا صدق ده بضاعة سهل. وانا وانا وانا وانا يزعجني جدا جدا ان انا اجد ان الصدق انقشع وضاع والكل يكذب على الكل. والله يرحمه عبد الحليم مصطفى محمود، دي عبارته، كان يقول الكل على الكل وهو يكذب ويعلم انه يكذب ويعلم انك تعلم انه يكذب، ولكن ولكن لابد ان تقول على الكل الصدق، اما هذا واما. فهم كلام الله؟ فهم كلام بلوى؟ تفهم كلام؟ كان مسيلمة الكذاب كان معها واحد بيقاتل من ربيعة، طلع وهو نبي، فهو دخل عليه الصومعة بتاعته، قال والله إنك لكاذب وإنك لتعلم أنك وإنك لتعلم أننا نعلم أنك، ولكن كاذب ربيعة أحب إلينا من صادق مدخل. فمن كلام بس، فهي بلاء الناس قديم. يلا فأنت ما تنساش الكلام الحلو ده، الكلام اللي أنا بقول إن جمله إن جملته بي بي بي بي يعني بي بي بي كأنها تمطرك لبنا وعسلا، كأنها إيه؟ تمطرك لبنا وعسلا كلامها، وتساقط عليك رطبا جنيا. في كلام، في كلام يعني يذاق بالقلب، يذاق بالفؤاد ويشربه. ها يلا ها يلا ها. طيب هات لي بقى الثاني اللي بعدها بقى، التعليق عبد القاهر على هذه الخطبه بقى. ايوه، يعني هو بيقول عصمك الله ايه، هو بيقول ايه؟ ها ايوه شوف، خد بالك ايه القراءه بتاعت عبد القاهر، واذا كان يمكن جدا جدا ان يخلي الاعراب يا الاثنين مجرورين يا الاثنين مفتوحين وتمشي مسؤولين ومستقام الاعراب. يلا هذه القراءه الثانيه، هذه انا بقول ان عبد القاهر يقرا النص قراءه اخرى ويوازن بين القراءه المفترضه التي يفترضها عبد القاهر وما جاء عليه النص، ليقول لك ان ده دليل على ان صاحب هذا النص لم يكن يقصد الى شيء من هذا، ولو كان يقصد لكان الباب مفتوح. يلا كمل. ولم يرى ان يقرن الخلاف الى الانصاف، ما عشان استجأ خلاف وانصاف، هو قال الانصاف ولم يذكر الخلاف. يلا طيب خلاص انتهى، انت المسألة بقت، بعدين هات لي بقت الفقرة اللي بعدها. ايوه. حط خط تحت الطلبة وسبعة، حط خط تحت الطلبة وسبعة. يلا ها. وساق نحوه وحتى تجده لا تبتغي به بدلا. انت كلت ايه؟ كلت ايه انت؟ كلت واحد. انا موقف. يلا طالب في الكلية ولا خلصت؟ لا خلصت. طيب يلا. حتى يكون المعنى هو الذي طلبه نحوه وحتى تجده لا تستغي به بدلا. طيب ولا تجد. طيب يلا يا ولد يا سيد. طب خلاص يلا يا جاسي. هو بشير هنا ولا مش هنا؟ انت فين يا بشير؟ طيب يلا خليك عندك. يلا ها. يلا ها. يلا يا ولد يا ياسين بسرعة. وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسا مقبولا ولا تجعل حسنا حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه. أيوة شفت ازاي؟ وساق نحوه، ساق نحوه. يلا ها. وحتى تجده لا تبتغي به بدلا ولا تجد عنه حولا. ومنها هنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه وأحقه بالحسن وأولاه ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه. واضح والله أنا هقول لك أنا. وكذلك أحسن تشبيه، وكذلك أحسن طباق، وكذلك أحسن استعارة. العدو اللدود للبيان هو حتى في المحاضرة إذا أرسلت الكلام على سجيتك بس يعني تعطيه حقه في الترتيب والتنقيح والاختيار. فالتكلف سيدنا رسولنا قال وما أنا من المتكلفين، لأن التكلف ما ما ما التكلف يعني تفهم كلامي يعني يلا. ومنها هنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه وأحقه بالحسن وأولاه ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه وتأهب لطلبه أو ما هو لحسن ملائمته. أنا أقول باختصار شديد الجناس والسجع والتشبيه وكل فن بلاغي إذا طلبه المعنى فنعم ما هو، وإذا طلبه المتكلم فبئس هو. أظن ما السلام إذا إيه فإيه وإذا طلبه المتكلم فبئس هو. يلا أو ما هو لحسن ملائمته وإن كان مطلوبا أيوة. في هذه المنزلة وفي هذه الصورة في يعني دي حقيقة الكلمة دي كلمة جيدة جدا جدا، لأن أحيانا أنا أروم أحيانا أروم أن يكون في كلامي سجعا أو تجنيسا، مش معي أروم حب تفهم كلامي. فهذا يقبل مني إذا كنت أنا سأستطيع أن أخفي هذا الروم وأن أظهر السجع والتجنيس في صورة سجع وتجنيس طلبه المعنى ولم أرمه أنا. ها ها ها تاني من حق ولكن بشرط أن تكون صنعتي قادرة على أن تخفي مجهودي على إيه. وعبد القاهر علمنا الحكاية دي في كلامه عن البحتري وقال كان البحتري من أقدر الناس على أن يخفي مجهوده في شعره، يعني يبذل في شعره مجهود كبير جدا جدا جدا ثم يعرضه عليك وكأنه قد جاءه عفوا سهلا من غير مجهود. وهكذا حتى العالم الجليل، العالم الجيد هو الذي يقرأ المسألة العاسرة جدا جدا جدا ثم يعرضها عليك في صورة سهلة ميسورة جدا، لا يمتلك عرض الصعب سهلا لا إيه إلا من أوتوا علما في هذا الباب، إلا من أوتوا علما في هذا الباب. ولذلك تجد إذا تلعثمت أنت فتأكد أنك لم تهضم الفكرة، لأن الفكرة إذا نضجت سقطت، الفكرة كالثمرة إذا إيه سقطت. بس يلا. وذلك كما يمثلون به أبدا من قول الشافعي رحمه الله تعالى وقد سئل عن النبيذ فقال أجمع أهل الحرمين على تحريمه. شفت الكلام حلو إزاي؟ شفت الكلام حلو إزاي؟ شفت أهل الحرمين شفت الكلام شفت ربنا بيضع تحت ألسنة المخلصين كلاما أحلى من العسل. ربنا بيضع إيه تحت إيه أجمع أهل الحرمين على تحريم مؤكد. حتى العبارة كلما قرأتها أو كلما قرأتها أنا أحسست أنه ينطق بها الآن، وجدتها الغدارة الأولى والنضارة الأولى، ووجدت فيها طفوت كأنها ولدت الآن. أهل الحرمين تفهم كلام ولا مصيبة أن يمر بك الحسن وأنت لا تشعر به، تقبلت ربنا حرمة، تقبلت ربنا إيه كتب عليك الحرمان. لأنه إذا أكرمك حترى الحسن حسنا وتستمتع باللحظة التي تسمع فيها الحسن وتقرأ فيها الحسن، تبقى تستمتع باللحظة، تبقى تستمتع بالنعمة، لأن أنا بعتبر أن الشفع ده من نعم الله على الأمة. من إيه؟ ودي الكلمة قالها عنها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. يلا ها. وبعدين عرفت أن في زنات خليفة كتب عنه كتاب بيهاجمه. فيه إيه؟ ها؟ ها؟ فيه إيه؟ ها؟ يهاجم يهاجم الشافعي. يلا عشان خاطر ده بيدعو الى الى زي ما بيهاجموا الراجل زغلول الحجاز اسمه زغلول النجاس، يعني كل ما يتصل بدين الله بيهاجم كل ما بس. يلا ها يلا. ومما تجده كذلك قول البصري يعشى عن المجد الغبي ولا يا سلام حلو حلو يا سلام نعم اي والله يعشى عن المجد الغبي. انت لما تقول للغبي يعني اجتهد حتى تكون ماجدا والمجد لا ينال الا بمشقة، انت بتضيع وقتك، لان هو لا يمكن ان يدرك المجد. ها ولا ترى في ايه ولن ترى في سودة السيادة والسودة ده لا له رجال، لا يمكن لغير القريب أن يكون له فيها أرب. لما أنت تيجي على ميت وتقول له يعني اجتهد حتى تكون سيدا في الناس، أنت بتطلب من الحجر أن يكون إنسانا. هذه معنى كلام البستوري، هذه معنى كلام إيه؟ يعشى عن المجد الغبي. الله يعشى غبي. ولن ترى في سودد عربا، ادي الكلام الحلو، عربا لغير قريب، ادي الكلام. يلا. وقوله فانت لما تقرا الشواهد، لما تقرا الشواهد لازم تذوق طعمه، لان عبد القاهر من الناس الذين كانوا يحضرون الشواهد التي تعلم مكارم الاخلاق. ها وانت لما تكون مع تلاميذك ومع طلابك ايضا اختر لهم الشواهد التي تغذيهم بمكارم الاخلاق. ها لانك انت ما تحرموش من الشاهد الجيد، هو هيحفظ الشاهد ده، ما دام هيحفظه يبقى لازم تديه حاجه طيبه عشان لما عشان يعني يحفظ في عقله شيئا طيبا، وتبقى انت لك الاجر لانك اسكنت في عقله طيبا. اذا جبت له كلام سخيف وفارغ يعني ده حرام، لان ده امانه، لان ده ايه تراب الارض ديت ما فيش حاميه غير هذا. فاهم كلامي؟ ولذلك انا احرص على الطلاب جدا جدا وجد على الجيل الجديد، مش اقهره، مش اضربه بالرصاص، مش ارميه في المعتقلات. انت فوق ده احنا بعد شويه هنموت والارض ده هتبقى هو هو هو هو. فلازم يعدل يحمي الارض والعرض، لازم ايه لا لا لابد ان ايه ان يعدل الارض والعرض. فاهم كلام ولا لا؟ انما هتتحداه تبقى انت بتخرب البلاد. يلا اقراها. وقوله تفاهم فقد اصبحت اغلب تغلبي ايوه على اي العشيره والقلوب. اغلب تغلبي يعني تغلب اللي هي خبيث، انت غلبتها على قلوبها وعقولها. يلا. اي لا هي اصبحت تحبك وتدور حولك، غلبتها على عقولها وعلى ايديها. ومما هو شبيه به قوله وهوى هوى بدموعه. شفت الكلام الحلو؟ هوى هوى بدموعه، هوى هوى. شفت الكلام؟ هوى هوى الهوى هوى. معنيين مختلفين ياخذ ضعف عن الفائده وقد ايه. شفت الكلام الحلو؟ شفت الكلام الحلو؟ ولذلك انا بقول ايه، انا بقول ده من نعم الله، لما تقراه وانت مغفل يبقى انت حرمت من اشياء جليله جدا وضعها الكرام تحت لسانك لتذوق حلاوتها، ولكنك بغفلتك دمرت كل هذا. يلا محروم. يلا. هوى هوى بدموعه فتبادرت نسقا يطأن تجلدا مغلوبا. كلمه يطأن تجلدا مغلوبا دي رائعه، لأن الدموع كأنها بتدوس وتطأ التجلد بتاعك. خلاص أنت تماسكت وتجلدت وتصابرت ولكن كل هذا هوى، وكل هذا ولكن الدموع خلاص انتهى أمر، سلمت يلا يلا. هذا كلام جيد، يطأنا تجلدا مغلوبا، يطأنا ايه تجلدا مغلوبا، يلا كلام حلو يلا. وقوله وبعدين انت مهمتك انك انت وانت مع الطلبة تقول لهم الكلام ده عشان تقول له تعرفه الحلم، فاهم كلام؟ بدل ما تشتمه وتهزقه وتطرده من الفصل، لا يا بابا. واحنا طلبة في الكلية كان المدرج فيه حوالي 650 طالب، وكنا بندرس اللغات السامية، واللغات السامية ما فيهاش كتاب مكتوب، فكان الأستاذ الله يرحمه حامد عبد القادر عالم من العلماء الأجلاء كان يكتب لنا على السبورة واحنا نكتب حروف والعبري والسرياني إلى آخره، بيتعب جدا ساعتين وهو واقف ما يضيعش منهم دقيقة واحدة. وبعدين في لحظة من اللحظات انفلت أعصاب واحد مننا وجه واقف وقال الأستاذ كلمة سيئة جدا، يعني شتيمة قبيحة جدا، فاحنا ذهلنا. وبعدين حامد رحمه الله سكت نصف دقيقة ثم قال: ولهذا كاد المعلم أن يكون رسولا، ثم بدأ الدرس وكأنه لم يحدث شيء. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ مش يبدأ بالستة وستين يطلع مرة هات العميد هات الوزير هات الحرس هات الستين، مش كده مش كده. هو الرجل لما استفزه الطالب تذكر بيت المتنبي، كاد المعابد كاد الايه ان يكون رسولا ان يكون، فانا لابد ان اكون متخلقا باخلاق الانبياء وهكذا، لدي الاساتذه اللي يعلمه يلا. وقوله: ما زلت تقرا باب بابك بالقنا بابك الخرامي بابك الخرامي طب يلا. وقوله: ذهب العالي حيث تذهب مقلة، هو ده ايوه ده بيت للبحتري. ذهب الاعالي بيصف الفرس، اعاليها اعالي الفرس اعلاه كالذهب في لمعانه وصفرته، ذهب الاعالي. ها كمل يا ياسين. ذهب الاعالي حيث تذهب مقلة، حيث يكون رأسه وعنقه و... فيه بناظرها حديد الأسفل، بناظرها تستنى حديد الأسفل جملة تانية، يعني أنه أن أسفل هذا الفرس أسفل حديد قوي، يعني يريد بذلك يريد صلابة الفرس، وهو وهو وأعلاه كأنه هدى. من قصص المتنبي البحتري لما سئل البحتري عن أفضل شعره، سئل إيه؟ قال: قصيدتي التي أولها أهلا بذلكم الخيال المقبل، فعل الذي نهواه أو لم يفعله. يا سلام يا سلام. ولذلك البقلاني بيقول دي أعظم قصيدة للمتأخرين وأعظم قصيدة الأولين، قف نذكر من ذكرى حبيب، وعرضهما في كتاب الإعجاز البلاغي، في كتاب إعجاز الله، في كتاب الإعجاز القرآن الكريم، وهكذا وهكذا. فمنها هذا البيت، اقرأ اللي بعده. ومثال ما جاء من السجع هذا المجيء، وجرى هذا المجرى في مين مقادته، وحل هذا المحل من القبول، قول القائل: اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا. طيب طيب خلاص، ولست بعدها بعدها يا ياسين، ولست تجد هذا الضرب يكسر في شيء ويستمر كثرته واستمراره في كلام القدماء. ايوه كقول خالد: ما الانسان لولا اللسان. بس عظيم، هات بقت كمان اول الصفحه الثانيه يا ياسين عشان اخلص اول الصفحه. واذا ايوه وإذا وإن أنت تتبعته من الأثر وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تثق كل الثقة بوجودك له على الصفة التي قدمت، وذلك كقول النبي عليه السلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. شفت ازاي؟ شفت ازاي حكاية تهلا بذلكم الخيال المقبل وحكاية اللهم هب لي مجدا وهب لي، ده كله كلام شيء، كله يتراجع، كله يتراجع أمام هذه الجملة العالية. ها؟ أمام إيه؟ اللي هي إيه؟ يا سلام يا سلام، تزول الراسيات ولا تزول، تزول، لأن الظلم لا يزال ظلمات وسيظل الظلم ظلمات. وبعدين سيدنا رسول الله عليه السلام كان لما يقول بيان كانه بيهيئه لان يحفظ، كانه ايه؟ لانه دين ويريد ان يسكنه في القلوب، فيقول لك الظلم ظلمات، مش هنا جناس فقط، لا ده هنا تيسير الجمله لان تسكن في القلب. الظلم ظلم، وده كلام انا، وكلما رايت الظلم يتوغل يعني يوجد في الأرض، أفتكر هذه الكلمة الجليلة ظلمات. وبعدين سيدنا الرسول بيقول إيه؟ الظلم ظلمات إيه؟ وأنا أقسم أنه ظلم ظلمات في الدنيا أيضا. فهم كلام؟ يعني هو سيدنا الرسول بيخوفنا بيوم القيامة، والظلم ظلمات يوم قبل يوم القيامة، لا يدمر الشعوب شيء مثل أن يدمرها الظلم، ولا يدمر الأمم شيء مثل أن يدمرها الظلم، ولا يدمر الممالك شيء مثل أن يدمرها الظلم. فمن كلام الله فلازم تقرأوا كل المعرفة بهذا الوعي وبهذا الاتساع وبهذا العمق. يلا كمل يا دالي. وقوله صلوات الله عليه: لا تزال أمتي بخير ما لم ترى الفيء مغنما والصدقة مغرما. الله الله. وقوله: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يلا. فأنت لا تجد في جميع ما ذكرت لفظا اجتلب من أجل السجع وترك له ما هو أحق بالمعنى منه وأبر به. هات الصفحة الـ14 يا ياسين. لا السطور دول فيهم ايه؟ الخمسه دول الاخرين قبل فقط تبينها فيهم ايه؟ اجرنا شويه منهم كده. ايوه كويس كويس. انا هقول انا حكايه الاعرابي دي. بين عبد القاهر بيانا شافيا انه لا يجوز لك أن تتكلف البديعة السلعة والجناس، لا يجوز لك إيه؟ وفي الجهة المقابلة لا يجوز لك أن تتفادى البديعة إذا طلبه المعنى واستدعاه. تفهم كلامي؟ خطأك حين تتكلفه، تتكلف خطأك حين ايه؟ كخطأك حين تبعده وقد طلبه المعنى واستدعاه. لان احيانا المعنى لا يبين ولا يظهر الا بهذا البديع. وذكر قصة رجل اعرابي شكى عامل الماء، شكى ايه؟ وقال في شكواه، اقراها لي يا حلقت ايه؟ لذلك انكر الاعرابي حين شكا الى عامل المال بقوله: حلقت ركابي، حلقت ركابي يعني منع، استنى، حلقت ركابي يعني منعت من الماء. وشققت ثيابي وضربت صحابي. فاهمين كلامي؟ ضربوا اصحابه عامل الناس اللي على الماء، منعوا ركابه من الشرب وشقوا ثيابه وامسكوا به وضربوا اصحابه. فاللي اسمعه بيقول له انت بتسجع، يعني هو انت جاي تسجع، انت ايه يعني كأنك انت تتكلف. فالاعرابي قال له ايه كيف اقول، يعني لا اجد ما ابين به عن المعنى الذي اريده الا هذه اللغة، لا اجد ما ابين به عن المعنى الذي اريده الا هذه اللغة. فالجاحظ عقب على هذا وقال ماذا لو قال حلقت نوخي ما كانش حيكون هو السبب، يعني هو لا يجد ما يبين به عن المعنى الا هذه اللغة. كمل يا سيد. خلاص. فقال له العامل او تشجع ايضا، اضطر العامل استجع حتى قال فكيف اقول. ايوه. وذاك انه لم يعلم اصل حرم اراد من هذه الالفاظ، ولم يره بالسجع مخلا بمعنى او مفسدا في الكلام استكراها او خارجا الى تكلف واستعمال لما ليس بمعتاد في غرضه. وقال الجاحظ لانه لو قال حلئت ابلي او جمالي او نوقي او بعراني او صرماني الى اخر ما فات. السلام عليكم وانتهى انتهى الامر. نعم. ربنا يرضى عنك. ربنا ادعي له بس. ما تقبل هذا. ادعي له خلاص. ادعي له خلاص. ولا حاجة خلاص. ربنا اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. بس وقت. وبيض وجهك. الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. قالوا شطنا تنسى. ابنة المية تنسى.